بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب تحريم وصل الشعر والوشم، والوشر وهو تحديد الأسنان. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة. والحديث متفق عليه، وفي رواية: لعن الله الواصلة والمستوصلة. كلمة فتمرق وهو بالراء ومعناه انتشر أو انتثر وتساقط، والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والموصولة التي يوصل شعرها، والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها. كعادته الإمام النووي رحمه الله تعالى يفتتح كل باب من هذه الأبواب بآية من كتاب الله تعالى، بآية تتعلق بموضوع الباب. وقد افتتح الإمام النووي كما رأيتم الباب بهذه الآية في سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا. إن هذه للنفي وليست أداة شرط، أي ما يدعون. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلههم الذي يدعونه من دون الله أو آلهتهم التي يدعونها من دون الله إناث. وهي إشارة إلى قول الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وفعلا، ومن العرب المشركين من كانوا يؤلهون الملائكة ويعتقدون أن آلهتهم هذه إناث. نعم، فهما جريمتان: جريمة تأنيث الملائكة وهم لا يعلمون، جريمة ثانية اتخاذهم الملائكة أو اتخاذ بعضهم الملائكة آلهة. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي إن يخضعون ويستجيبون إلا للشيطان المريد. المريد يعني الخارج على أمر الله سبحانه وتعالى، المتمرد على أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل عن الشيطان لعنه الله، هذا إخبار وليس دعاء، لأن المتكلم هو الله عز وجل. يخبرنا ربنا عز وجل أنه قد لعن الشيطان، أي طرده، طرده من رحمته، والملعون هو المطرود. لعنه الله، وطبعا أنتم تعلمون أن الله عز وجل طرد الشيطان في سبيل الإنسان، لأنه استكبر على الإنسان بعد أن أمره الله عز وجل بالسجود له، بالسجود له متمثلا في شخص أبينا آدم. فلما استكبر الشيطان على أمر الله سبحانه وتعالى طرده الله سبحانه وتعالى من حظيرة فضله وإحسانه. والغريب أن في الناس من يعبد هذا الذي طرده الله عز وجل من رحمته في سبيله، يعني ربنا عز وجل طرد الشيطان من أجلنا تكريما لنا، وفينا من يجعل من هذا الشيطان وليا بدلا عن الله عز وجل. وهذا الشيء يعاتب الباري الإنسان عليه عتابا رقيقا في القرآن، عندما يقول وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فيقول الله عز وجل هنا لعنه الله. عندما لعنه الله عز وجل، في آيات أخرى ذكر الباري أن الشيطان أنظر ربه، يعني طلب من الله عز وجل أن ينظره، يعني أن لا يعاقبه الآن، طلب من الله عز وجل أن ينظره إلى قيام الساعة، فقال له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم كما تشاء. فلما أنظره الباري عز وجل واستجاب طلبه، بدلا من أن يشكر، رأى أنه بعيد عن العذاب الآن، وأن فرصته السانحة ممتدة إلى يوم القيامة، ماذا قال؟ قال هذا صراط علي مستقيم. لا، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني أنت أنظرتني، وأنا بما أنك طردتني بسبب هذا المخلوق، هذا المخلوق هو سبب طردك لي من رحمتك، فلسوف أقعد في طريق هذا المخلوق، ولسوف أبذل كل ما يمكن وكل ما تمكنني منه لطرده من حظيرة رحمتك. نعم، والآية هنا تلخيص لهذا المعنى. لعنه الله وقال، من الذي قال؟ الشيطان، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، لأتخذن من عبادك نصيبا لي أفترضه فرضا لي، ولأقطعنهم عن سبيل رحمتك، ولأضلنهم كما قال في الآية الأخرى. نعم، ولأمنينهم، أي لا أدخلن في قلوبهم الأمامي الكاذبة. أقول لهم غدا السعادة التامة ستكون لكم، ما في لا يوم قيامة ولا شيء إلى آخر ما هنالك، بعيشهم بالأمان الكاذبة، هي معناتها ولأمنينهم إلى آخر الآية التي سنشرحها. هذا كلام الشيطان، وقد شرحه بيان الله في مكان آخر كما قلت لكم. قال فبما أغويتني، وما أغوى الباري عز وجل، لكن كيف يعني أغوى؟ الباري أمره بأن يسجد لسيدنا آدم فرفض. عندما رفض الشيطان واستكبر طرده الله عز وجل بسبب استكباره. إذن الباري عز وجل أغواه كما يقول الشيطان لهذا السبب، هو الذي اختار لنفسه الغواية عندما استكبر. فعندما استكبر الباري عز وجل طرده من رحمته وأغلق منافذ الهداية في قلبه، في قلب الشيطان. وهذا شأن الباري عز وجل مع المستكبرين. دائما نحن نقول هذا الكلام بكل مناسبة، المعصية وحدها لا تكون سببا لطرد العبد من حظيرة الرحمة الإلهية أبدا، وإنما الذي يكون سببا لذلك الاستكبار. ومبدأ الاستكبار مبدأ انطلق من الشيطان. ثم إن تلامذته على الأرض يأخذون من هذا الأمر وهم يستكبرون أيضا كاستكبار الشيطان. لكن الباري عز وجل ماذا قال عندما قال الشيطان لربه هذا الكلام وقد أنظره الله عز وجل، يعني مهد له؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الكلام مخيف الواحد منها، لكن الباري عز وجل رد عليه في أكثر من مكان. هو الباري عز وجل لنا رده للشيطان، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا صراط علي مستقيم، يعني يلزم الباري عز وجل ذاته العلية بهذا الذي يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، افعل ما شئت، تأتيهم من بين أيديهم من أيمانهم عن شمائلهم من خلفهم، ليس لك على عبادي أي سلطان إلا من اتبعك، من اختار لنفسه الشرود عن صراطي واتباعك هذا شيء آخر. وأنا في أكثر من مرة أيها الإخوة قلت هنالك إشكال قد يخطر في بال بعض الإخوة. طيب الباري يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كل بني آدم عباد للرحمن سبحانه وتعالى، الملحد والمؤمن والفاجر والفاسق والملتزم أليسوا جميعا عبادا لله؟ ألم يقل الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا؟ طيب كيف هيك؟ باري يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حسب الظاهر يعني ليس للشيطان سلطان على عباد الله أبدا. فيهم الملحدين، فيهم فسقة فجرة طغاة. ما معنى الآية إن عبادي؟ أي إن الذين تحققوا بمعاني العبودية لي، إن الذين اصطبغوا بحقيقة العبودية لي ودانوا لهذه العبودية، أي أيقنوا أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من دان لله بالعبودية يعني أذعن أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، لا تضره معاصيه أبدا، ولن يستطيع الشيطان أن ينال منه منالا. كيف؟ لأن هذا الإنسان أكيد ليس معصوما، يتعرض للأخطاء، يتعرض للمعاصي، للأوزار، قد يرتكب الفواحش، نعم، لكن عبوديته التي أذعن لها تنقذه. كيف تنقذه؟ هذا الإنسان عندما تزل به القدم ويرتكب معصية من المعاصي وقد أذعن أنه عبد لله وأدرك حقيقة عبوديته لله سبحانه وتعالى، تهتاج بين جوانحه مشاعر هذه العبودية فيتألم وتتلظى في قلبه مشاعر إيمانه بأنه عبد لله عز وجل. كيف يا ربي أنا ارتكبت المعصية، أنا عبدك وأنت ربي، كيف حصل هيك، كيف سويت هيك؟ فيتسوقه عبوديته لله إلى التوبة فيتوب. الشيطان يفرح في المرة الأولى إذ جعله ينقذف إلى المعصية إلى المحرم، لكن يعود الشيطان بالأسى والكرب عندما يجد أنه تاب وآب إلى الله بسر عبوديته لله عز وجل. ممكن يرتكب هذه المعصية أو غيرها مرة أخرى، لابد أن تهتاج بين جوانحه مشاعر ذله لله وعبوديته لله عز وجل، ويعود فيطرق باب الباري عز وجل ويبكي ويتألم، يا ربي والله أنا ما كان قصدي، يا ربي ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على حكمك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالتوبة إليك والمغفرة منك. بارد يغفر له ولو ملأ طباق الأرض عصيانا، وهو دائما كلما ارتكب المعصية اهتاجت بين جوانحه مشاعر عبوديته لله وعاد يطرق باب الله الباري عز وجل بيغفر له. هذا معنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطة. نعم، ما رأت فيه تفرح بغوايتهم بشكل من الأشكال. ثم قال إلا من اتبعك من الغاوين. من هم الذين يتبعون الشيطان من الغاوين؟ الذين عقدوا عهدا بينهم وبين الشيطان قبل كل شيء، قالوا نحن بدنا نتبعك لك. نعم، أي أنهم تجاهلوا حقيقة عبوديتهم لله، تناسوا مملوكيتهم لله سبحانه وتعالى، ومدوا يد الاصطلاح والتعاقد والتعاهد إلى من؟ إلى الشيطان. هذا معنى قولي إلا من اتبعك من الغاوين. هذا الإنسان ما الذي أضله؟ كبره. كبره، لأنه تيجي بتقول لك يا رجل، لك شوف، عد إلى هويتك، لقف أمام مرآة ذاتك، أنت عبد لله ولست عبدا لهذا الشيطان. أنت يستكبر ولا يلقي لك بالا بشكل من الأشكال. إذا هذا الإنسان خلع عن كيانه رفقة عبوديته لله عز وجل، ومن ثم اتبع الشيطان. هذول يلي يمكن يتخذوا الشيطان يتخذ منهم نصيبا مفروضا لنفسه، ومن ثم هؤلاء هم التائهون. وهكذا نفهم أن الذين يشردون عن صراط الله عز وجل ثم لا يعودون إليه ويكونون أتباعا للشيطان ليسوا العصاة بهذا الإطلاق، وإنما هم الذين يستكبرون على الله عز وجل. يعني عندما يعصون يبررون معصيتهم، عندما يعصي الواحد منهم ربه يجد أنه لم يفعل شيئا، يعني يعاتب عليه بشكل من الأشكال. نعم، أما العاصي المؤمن بأنه عبد لله عز وجل فلسوف يؤوب إلى الله عز وجل ولسوف يعود. هذا الكلام فيه جانبين، جانب مبشر جدا جدا وجانب مخيف جدا جدا. أما نرى كلام الباري عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ. هذه هي الجنة التي كنتم توعدون بها، لكن لمن؟ لكل أواب. أواب صيغة مبالغة من آيب، وآيب ما معناها أيها الإخوة؟ راجع. هذا ما توعدون لكل رجاع إلى الله. ولا يكون الإنسان كثير الرجوع إلى الله إلا إذا كان كثير الشرود عن الله سبحانه وتعالى، لكن كل ما شرد عنه آب إلى الله، رجع بصدق ورجع بعزم أن لا يعود مرة أخرى إلى الشرود بشكل من الأشكال. الباري يقبله، الباري يتقبله. نعم، وهكذا. نعم، فهذا الكلام يعني أن الإنسان مطلوب منه أن يكون متجلبا لباب العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن ثم فلسوف يكون في حصن حصين من وقاية الله. الشيطان أدمحاص حوالي، أدمحاص حوالي، ما بيقدر يعمل شيء. ممكن يغوي يرتكب شيء معصية بيفرح، ما بيلحق الشيطان يفرح إلا يرجع تاني خطرة بينقض حظه بكلك الكتاب، والنار كفر له ذنبه وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الآفة آفة من استكبر على الله، آفة من إذا جئت نبات لك يا أخي هذا التصرف لا يحق لك. نعم، يرفع الرأس ويشمخر أنفه ويجادل بالباطل مستكبرا معاندا. هذه هي المصيبة الكبرى. نعم، ثم إن الله عز وجل ينقل عن لسان الشيطان هذا الكلام، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. يعني بيعبي ذهنهم بالأماني الكاذبة، هيك بده يصير وهيك أعطيكم وانتو لا في جنة ولا في نار إلى آخره. ولآمرنهم، محل الشاهد هنا، فليبتكن آذان الأنعام. يشقوا آذان الأنعام. المشركين كانت عندهم عقائد جايبين من آلهتهم من الشياطين، انه في من الأنعام ما يمكن أن يكون خاصا للآلهة، يسموها البحيرة والسائبة والوصيلة. يبحر الواحد منهم صاحب أذنها، وإذا فعل ذلك خلاص هي ما صارت للإنسان، ما عاد حدا بيقدر يذبحها ولا يأكل لحمها ولا شيء، هي اسمها بحيرة. والباري بدا يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام. مين هذا؟ أنه وحي إجاكم بهالشكل؟ أنا هذا من وساوس الشيطان. وهكذا يقول الشيطان لربه عز وجل: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. بشرع من عندي يعني، نعم هي خلاص هذه ما عاد لهم ياكلوها. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أنت خلقت عبادك بطرز بهيئة بشكل، بدي وسوس لهم ودخل في ذهنه انه هالخلقة ما عجبتني، هالكسب ما عجبني. جرؤهم على التغيير والتبديل وما الى ذلك. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. معنى ذلك ان هذا الذي يأمر به الشيطان نقيض ما يأمر به الرحمن. نعم، هذا غير جائز. باري سبحانه وتعالى ابدع الانسان على طراز، ينبغي للإنسان أن يكون سعيدا بهذا الذي أبدعه الله عز وجل عليه، وينبغي أن يكون راضيا بذلك. وبس الإنسان والحيوانات وكل هذه المكونات، نعم، من مظاهر وثمرات عبودية الإنسان لله أن يتطامن وأن يتواضع وأن يرى أن ما قد اختاره الله عز وجل له من مظهر وشكل هو الشيء الجيد. نعم، وينبغي أن يستشعر ما يقوله الإمام الغزالي رحمه الله: ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا منتهى التوحيد ومنتهى الاعتراف بحكمة رب العالمين. نعم، هذا الذي خلقه الله عز وجل بهذا الشكل وبهذا الطرز هو الخير المطلق، وهو الحكمة، وهو الذي تتمثل فيه الرحمة. هكذا ينبغي. الشيطان يقول: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خليهم يتمردوا عليك بدلا من أن يخضعوا لحكمك في هذا الذي خلقت وفي هذا الذي صورت وأبدعت. أبص في روعهم وأدعوهم إلى أن يغيروا خلق الله عز وجل. إذن لا يجوز شرعا للإنسان أن يغير شيئا مما خلقه الله تغييرا جذريا، يعني أي جزء من أجزاء الخلقة التي صورنا الله عز وجل عليها ينبغي أن نتركها كما هي، ولا يجوز لنا أن نغير من جوهرها شيئا. قال الفقهاء: إلا إذا كان هنالك تشوه. والتشوه من الذي يقرره؟ طبيبان عادلان قال: أنا والله العين بهذا الشكل في تشوه، هذا اسمه حول مثلا، هذا تشوه. إذا يجوز في هذه الحالة أن نزيل هذا التشوه، لأن هذا نوع من الابتلاء، وهذا نوع من المرض، كما يكون المرض في الداخل قد يكون المرض أيضا في المظهر والخارج. ولا مانع من الإنسان أن يعالج الأمراض التي قد ابتلي بها. نعم، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، تداووا يا عباد الله. نعم، والمرض كما يكون داخليا قد يكون أيضا خارجا في الشكل. الأنف إذا ثبت عن طبيب أنه والله الأنف مظهر بهذا الشكل، هذا اسمه تشوه، يجوز أي شيء. فأما إن كانت الخلقة طبيعية داخل الضمن الشيء الطبيعي، الشيء اللي باري سبحانه وتعالى خلق عباده عليه، لا يجوز في هذه الحالة وبالاتفاق التغيير. إذا باله أنه يغير نظام أنفه، إذا باله أنه والله عيونه صغار بدأ تكبرون، عيونه ليش مو حلوين هيك زرق، بدأ تسويهم سود، بدأ تسويهم خضر، لا يجوز، لا يجوز ذلك. هذا النوع من الافتئات على خلق الله، بل هذا يعني الاعتراض على ما قد أراده الله، كأنه يقول: لا ما كان لازمك تخلقني، أنا بدي غير. هذا لا يجوز. وهذا قريب بل شبيه بالانتحار. المنتحر مرتكب لجريمة كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه يفتئت على حكم الله ويتمرد على قضاء الله عز وجل، وكأنه يقول: إنك قد أخطأت في إيجادي وأنا أريد أن أصحح خطأك يا ربي، بأن أزيل نفسي من الوجود والعياذ بالله. هذا يعني كفر والعياذ بالله، لا يجوز. كذلك بمعنى مصغر تغيير أصل الخلقة في كيان الإنسان. والشيطان يقول لربه: لأضلنهم، ويجسد هذا الإضلال بأمثلة منها تغيير الخلقة. طيب البعض قد يقول: طيب في مثلا التكحل أي مطلوب، أليس في هذا تغيير لخلق الله عز وجل؟ لا، نحن نقول التغيير الجذري. عين صغيرة بده يكبرها، أنف خلقه الله عز وجل بطريقة يريد لنفسه طريقة أخرى لهذا الأنف. نعم، واضح كيف؟ العين شكلها كذا بده يغير الشكل إلى لون آخر، هذا هو التغيير. أما التجميل الذي يعني يمكن أن يجمع إليه الإنسان رجلا كان أو امرأة فهذا لا يدخل في التغيير. نعم لا يدخل في التغيير. الإنسان مطلوب منه أن يتجمل، أن يتجمل في مظهره وأن يتأنق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الإسمد، وفي فائدة للعين، فائدة غير موضوع التجمل أيضا، وهكذا. لكن التغيير أن يغير الإنسان شكلا ويستبدل به شكلا آخر هذا غير جائز، كما سيذكر لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التالية ويبين لنا هذا الموضوع. الحديث الأول في هذا الباب يقول عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة، مرض معروف، فتمرق شعرها، صار يتناثر شعرها، يعني أل شعرها شوي، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ يعني تستأذن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن توصل شعرها بشعر آخر، إما بشعر طبيعي يعني شعر امرأة أخرى أو شعر مقصوص لامرأة. قال لعن الله الواصلة والموصولة التي تفعل هذا بغيرها، والتي تطلب أيضا من امرأة من الناس أن تصل شعرها بشعر آخر. لذلك الرواية الثانية الواصلة والمستوصلة، أي طالبة هذا الأمر. هذا نوع من التغيير، نوع من الإيهام، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنالك من الفقهاء رأيت من أجاز ذلك بالنسبة للمرأة المتزوجة إذا طلب منها زوجها هذا ولم تفعله في خارج دارها أمام النساء، هذا نوع من التغرير والتبديل. لكن لو أن الزوج طلب من زوجته ذلك له فقط، من الفقهاء من أباح ذلك؟ نعم، هذا من قبيل ما أمر الله سبحانه وتعالى به المرأة من التجمل للرجل واستجابة وضرورة استجابة المرأة لمطالب الزوج، والخلاف في هذا معروف. نعم، لكن ما عدا ذلك غير جائز. لا يجوز للمرأة أن تعمد إلى شيء مما يظهر على المرأة من خلقتها فتغير منه إلا إذا كان تشوه. لا يجوز لها تزجيج الحاجب، يعني بأن ترى أن حواجبها والله فيها يعني شيء من الكثافي فتصر على أن تزيل هذه الكثافي، غير جائز. اللهم إلا إذا ثبت أنها مشوهة، التشوه يزول، التشوه جائز. العكس ممكن، يعني لو أن إنسانة ما لها حواجب نهائيا وأرادت أن تسود مكان الحواجب بشيء أسود، هذا غير لك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنميص، هذا نقيض التنميص. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى امرأة وجدت أن والله أسنانها إذا كانوا في يعني في فراغ بين السن والسن بيكون أجمل، ما في تشوه، مو متراكب السنين، لا. فاستدعت طبيب الأسنان ليفلش بين السن والسن، يعني يعمل شيء من الفارق ليكون ذلك أجمل، هذا تغيير من خلق الله سبحانه وتعالى. كل هذا غير جائز، وكل هذا مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه داخل في هذا الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الشيطان وكيف آل على نفسه أن يضل الإنسان. وقد عرفنا الآن الفرق بين التجمل بأن تحافظ على الجمال الذي أكرمك الله عز وجل به تحافظ على هذا الشكل، هذا جيد، وبين أن تغير أصل الخلق هذا شيء منع المصطفى صلى الله عليه وسلم منه، إلا إذا كان هنالك تشوها، والتشوه يثبته طبيبان ممن نثق نحن به. نعم. هذا الذي نقوله أيها الإخوة، الإنسان الذي استشعر كيانه معنى العبودية لله عز وجل رأسا يتقبله بكل بساطة، وأما الإنسان الذي ذبلت مشاعر العبودية لله عز وجل بين جوانحه ونسي كونه عبدا لله سبحانه وتعالى، ترى هذا الكلام بده يناقش فيه مثل ما حصل قبل اليوم في مناسبات كثيرة، وليش وكذا وشو المانع وإلى آخر ما هنالك. المانع أنني عبد لله عز وجل، والله قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أنا عبده هكذا اختار لي، يا مرحبا بالشكل الذي اختاره الله عز وجل لي. فأنا عندما أكون مشدودا إلى الله بمشاعر عبوديتي له وبمشاعر حبي له، لك أنا بغير من هيتي، ليش أتغير؟ هيك ربي أحب لي، هيك ربي سبحانه وتعالى يعني اختار لي، فنعم هذا الذي اختاره الله عز وجل لي. لكن من الذي لا يفقه هذا الكلام؟ الإنسان الذي يخيل إليه أنه ملك نفسه وليس ملك ربه سبحانه وتعالى، هذا إن استطاع أن يخلق نفسه خلقا جديدا لا يقصر، إن استطاع أن يغير ويبدل لا يقصر، إذا استطاع أن يعيد نفسه إلى الشباب وأن يركل بقدمه يعني ظواهر الكهولة والشيخوخة ما بيقصر، مثل هذول اللي بيشدوا شعر وجههم شو بيساووا بيقوموا بيحطوا ما بيقصر. نعم. لا. هذا الاستكبار على الله عز وجل هو الذي يحجب العبد عن مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا الكلام الذي يذكره لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الآتية كثيرا في هذا الصدد، ملاك العمل به شيء واحد في هذا العصر، أن نستشعر مملوكيتنا لله سبحانه وتعالى. إذا استشعرنا ذلك فالمسألة واضحة جدا، وأما إذا لم نستشعر هذه الحقيقة فما أيسر أن نغير ونبدل. والنساء في هذا الباب نعم كثيرا ما يتجاهلن أو يجهلن هذه الآداب الشرعية التي نبهنا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتابع إن شاء الله شرح الأحاديث الآتي في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك. نسألك اللهم سؤال عبد ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، نسألك سؤال العبد البائس المسكين الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وقد بسطنا أكفنا إلى سماء رحمتك أن تعطي الساعة كل منا سؤله بما يرضيك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، أنت أملنا عند اليأس، وأنت أنيسنا في الوحشة، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. يا ذا الجلال والإكرام، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. اللهم تجل علينا في هذه الساعة برحماتك الواسعة، واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، واصفح اللهم عنا صفحك الجميل، لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبيدك الفقراء إليك يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجود والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بأسرار قولك يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون، نسألك اللهم بنبيك المرسل، ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بغيرتك على كتابك وبغيرتك على دينك أن تنتصر لإسلامك في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عن دينك كيد الكائدين وطغيان الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. أصلح اللهم حال المسلمين، أعدهم إلى صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم قادة المسلمين أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعدهم إلى حظيرة دينك وقرآنك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو غفور تحب العفو، فاعف عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. اللهم إن هداية عبادك بيدك يا ذا الجلال والإكرام، فاهدهم جميعا إلى سواء صراطك المستقيم، وجه قلوب عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى الهداية إلى الرشد يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، وأنت الرب الذي لا تضيع عنده الودائع، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا يا أرحم الراحمين. انصر عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين، انصر عبادك المظلومين المقهورين في العراق يا ذا الجلال والإكرام. طاهر هذه الأرض التي كم وكم شهدت الجهاد في سبيلك، طاهر أرض العراق من دنس الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل على أولئك الطغاة صاعقة من صواعق مقتك يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا تدنس هذه الأرض الإسلامية بطغيان الطغاة، وأصلح اللهم حال المسلمين، أصلح حال المسلمين،